فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل، وهو يقول هل أعذرت، يعني هل أعذرت، أي قدمت كل ما أملك، فصار لا يعني معذورا عند الله. هؤلاء يعني المشركين ما زالوا يمعنون في باطلهم. وبعد أن قتل هذا الغلام صؤاب سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله فبقي ساقطا. هذا القتال يعني دار حول لواء المشركين، وسقوط اللواء يعني الهزيمة، وقتل من هؤلاء المشركين من حملة اللواء من بيت أبي طلحة قتل 10 منهم، ومولا لهم كانوا كلهم يحملون اللواء حتى قتلوا جميعا. وهذا يدل على أن المعركة كانت في سيرها في صالح المسلمين، وأن المسلمين كانوا يحققون انتصارا يوشك أن يتم لهم وأن يؤدي ذلك إلى فرار المشركين من أرض المعركة. وكان هناك قتال في بقية النقاط، هذه النقطة هي نقطة التي كانت حول اللواء. فبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تنقطع أمامه السدود، وهم يقولون أمت أمت، وهذا كان شعار المسلمين في غزوة أحد، أمت أمت، كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. وأقبل أبو دجانة رضي الله عنه معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبو دجانة، وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه، فآتاه يعني سألت إياه قبله قبل أبو دجانة، فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. يعني لا أكون في الكيول، يعني في آخر الصفوف، وإنما أتقدم أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، يعني أجهز عليه وقتله. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله. ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائد نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا، يعني يشجع الناس على القتال، يخمش الناس خمشا شديدا، فصمت له، يعني عمدت إليه، فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أضرب به امرأة. يعني وجد هذا الذي كان يحرض الناس وظنه رجل، ربما كانت تلبس ملابس الرجال وتحرض الجنود من المشركين،

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقى لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوا في جمع الغنائم، وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبقى فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادروا. فهذه كانت السقطة التي كانت سبب الهزيمة، وهي معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب منكم. فكان هذا السبب هو المعصية، والمعصية لها شؤم على الناس، كما المعصية تأتي بالهزيمة وتأتي بالتضييق في الرزق وتأتي بالأمراض والأوبئة، ويعني لها شؤم على الإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فهذه أمراض تأتي بسبب المعصية. قال: وما منعوا زكاة أموالهم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، يعني يمنعون الرزق بسبب منع الزكاة، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بسنين الجد وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، هذا بسبب معصية الغش وتطفيف الميزان والسرقة والاحتيال، هذا يكون له سبب أيضا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم، يعني من التقاتل والاختلاف والتفرق والعياذ بالله فتن تكون بينهم. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما تركت أئمتهم كتاب الله ولم يحكموا، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فالمعصية لها شؤم على أصحابها، فتأتي بالهزيمة وتأتي بتسلط الأعداء وتأتي بالأمراض والأوبئة وتأتي بتضييق الرزق وتأتي بالنزاع والفشل، كل هذا يأتي بسبب المعصية. فهنا كانت معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم تركوا أماكنهم على الجبل، فكان أثر ذلك وقوع الهزيمة على المسلمين بعد أن كان النصر واضحا وكان على الحرب على وشك الانتهاء، إن كانت قد أوشكت على الانتهاء لتعلن نصر المسلمين على المشركين للمرة الثانية بعد بدر، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى يعني كانت اقتضت أن يقع هذا، ولكن كان له سبب، وهذا السبب هو معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، وكان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغته كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحاب التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت يعني عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله، أي تعالوا هلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه نداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق. وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها. وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميز، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، يعني في أول معركة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من وراءكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع دية أبو حذيفة، ولكن حذيفة قالت: صدقت بديتي على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله ابن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، ومر بهؤلاء أنس ابن النضر رضي الله عنه وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين أبا عمر؟ فقال: أنا سواها لريح الجنة سعد، إني أجده دون أحد. فقال: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف رضي الله عنه، حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه يعني كان في علامة في طرف أصبعه، عرفته منها لأنه كان قد قطع تقطيعا، وبه 84 ما بين طعنه برمح وضربه بسيف ورميه بسهم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو تشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. يعني هذه يعني مهمة الأفراد العاملين المؤمنين من الناس، أن يكونوا في بين المسلمين في حالة الأزمة. عندما تحدث الأزمة يحدث هبوط في معنويات الناس، فلابد أن يكون هناك ممن يفهمون شرع الله سبحانه وتعالى، وممن عندهم من الذكاء والفطنة، وممن عندهم من قوة الإيمان، يستطيعون لم الشمل وبث الهمة ورفع معنويات الناس. هذه شخصيات يعني الواحد منهم بألف، وربما يزيد عن الألف، لأنهم يستطيعون جمع الناس جميعا، وإلا فإن الناس تتشتت كالغنم في الليلة الشاتية. فلهم أثر كبير جدا، كما يعني نرى كيف يكون هؤلاء الأبطال. يعني مثلا قوموا فموتوا على ما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفيد الحياة بعده صلى الله عليه وسلم. الثانية يقول إذا كان محمد قد مات فقد بلغ، فقوموا فدافعوا عن دينكم. يعني إذن هذه يعني تعيد للأذهان الترتيب الفكر، يعني الإنسان يترتب فكره بعد ذلك، ويعاد إلى ذهنه أمور تكون قد غابت عنه بسبب الذهول الذي يحدث من شدة الفتنة أو من شدة الأزمة، فيحدث ذهول عن أشياء كثيرة جدا. لكن الثابتين والراسخين يستطيعون إعادة الهمة والعزم وتحريك الإيمان في قلوب الناس، بحيث يستطيعون إكمال المسير. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين وروحهم المعنوية. ده مهم جدا، مهم جدا، لأن الإنسان بينهزم في الداخل قبل ما يهزم في الخارج، بيكون هزم في الداخل، وبالتالي إذا كان منتصرا في داخله فإنه سينتصر إن شاء الله سبحانه وتعالى في الخارج. فرفع المعنويات بتؤدي إلى حدوث الانتصار في الداخل، وإن الإنسان أحيانا يهزم في غير معركة، يعني بل من قبل أن تبدأ المعركة يكون قد هزم، وذلك بهبوط المعنويات. فإذا ارتفعت معنويات الجند فإنها بلا شك ستؤدي إلى النصر بإذن الله تعالى. ورجع إليهم رشدهم وصوابهم. الإنسان يبدأ يرجع له تفكيره تاني، ويبدأ يرتب أفكاره مرة ثانية، ويستعيد وعيه، يستعيد وعيه اللي هو بيبقى غاب عنه بسبب الذهول والشرود اللي بيحدث من شدة الصدمة. فعادلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا يعني بالسيوف يعني بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام صاروا في مقدمة المدافعين. وبينما كانت تلك الطائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شقي رحى يعني بين شقي راح المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عملية التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين هلموا إلي أنا رسول الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عظيم ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. فروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين ما أنصفنا أصحابنا، يعني الأنصار الذين قتلوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط رضي الله عنه. وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين، ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة ابن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى عليه الصلاة والسلام، وكلمت شفته السفلى يعني جرحت. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على وجنته ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر، مغفر هو ما يلبس على الرأس لحماية الرأس من السيوف والنبال. وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلط الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، كيف يكون فلاح لهم؟ فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. يعني الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، قد يفعل الإنسان من الكفر والشرك ما يكون العجب العجاب، لكن إذا عاد إلى الله عز وجل قبله الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأن مسألة القبول والغفران وتكفير الذنوب والهداية وخلق الإيمان في قلوب العباد هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي لله سبحانه وتعالى، إنما هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. وفي رواية الطبراني أنه قال: يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أنه قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، وهذا يدل على وجود الرحمة والشفقة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحكي يعني ذلك للناس، فيحكي لهم: نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الأمر يدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنطلق من منطلق الرحمة، تنطلق من منطلق الرحمة، يعني الداعية يريد أن يرحم الناس في الدنيا والآخرة، يرحمهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قام ببطولة نادرة وقاتل ببسالة منقطعة النظير حتى لم يترك وهما اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضل حتى أجهض مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص فقد نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي فداك أبي وأمي. هذه منزلة عظيمة جدا في يعني لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو يعني الذي هزم الفرس وقضى عليهم رضي الله عنه. فأما سعد بن أبي وقاص وقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يعني اللي فيها السهام وقال ارمي فداك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد، وهذا يدل على منزلة سعد رضي الله عنه. وأما طلحة ابن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة إلى جابر، ثم قاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال ثم رد الله المشركين. وقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها، يعني في طلحة بن عبيد الله. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت طلحة شلاء، يد طلحة شلاء، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنه. وقال فيه أبو بكر الصديق أيضا يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبؤت المهل العينا. المهل عينا يعني هي المها هي البقر الوحشي، وأجمل ما فيه عينه، عين المها هي أجمل ما تكون لعين واسعة مكتحلة، فهي أجمل ما في عين أجمل ما في البقر الوحشي هي عين العين تسمى عين المها. وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل. وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابتي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتل والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح. فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماته، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجل من قومي أحب إلي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلح بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال فأخذ بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه يعني بفمه، فندرت ثنية أبي عبيدة يعني سقطت. قال أبو بكر ثم ذهبت لأخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال فأخذه فجعل ينضده حتى استله، فنذرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه، وقد أصابته 14 ضربة يعني لطلحة ابن عبيد الله. وفي تهذيب تاريخ دمشق، فأتيناه في بعض تلك الحفار فإذا به 60 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة يعني جماعة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة ابن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وأبو طلحة. كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين، حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته، وأخذه علي بيدي واحتضنه طلحة ابن عبيد الله حتى استوى قائما. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفيان فقال والله ما رأيت، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. هذا يعني فيه أن الملائكة أيضا كانت تدفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس فلما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو 3، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فقل انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. يعني هذا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن يكون من بعده في حراسة سنته صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته وأزواجه وما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة التي جاء بها، ينبغي أن يكون قولنا كما قال يعني أبو طلحة نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ينبغي أن يكون هذا مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة ومن عترات آل بيته وكذلك من صحابته الكرام ومن أزواجه الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. وقام وعنه أيضا قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. وقام أبو دجان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة ابن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في زود المشركين يعني عن المسلمين، يعني إبعادهم عن المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواشي الرماية بنفسه، فعن قتادة بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها فأخذها قتادة ابن النعمان، يعني الطرفين بتوع القوس، فكانت عنده وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. فهذا فيه يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لما سقطت عينه يعني عين قتادة بن نعمان أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها في عينه فكانت أفضل عينيه وأحدهما يعني بصرا. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، فقال مجه، فقال والله لا أمجه، ثم أدبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فقتل شهيدا. وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين فضربها ابن قمئة على عاتقه ضربة تركت جرحا أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها لكن كانت عليه درعان فنجا. وبقيت أم عمارة رضي الله عنها تقاتل حتى أصابها 12 جرحا. وهذا يعني فيه المهمة النسائية في العمل الإسلامي. المرأة لها أعمال تليق بها بضعفها وشغلها، لكن إذا احتجت فيما هو أكبر من ذلك فإنها يعني لا تتوانى ولا تتأخر عن بذلها. فالمرأة لها دور كبير في الإسلام، فهي أول قلب نبض بالإسلام، يعني أول قلب في العالم نبض بالإسلام كان قلب امرأة وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها، وواسته بمالها وواسته بوقتها وواسته بحبها وحنانها وعطفها وحمايتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبلا شك لها دور فعال في بداية الإسلام. والمرأة أيضا أول دم أسيل في الإسلام كان دم امرأة، وهي سمية أم عمار رضي الله عنها، فبذلت نفسها يعني أخذوها وعذبوها لكي ترتد عن دينها، فلم يستطيعوا خلع الإيمان من قلبها حتى رموها بحربة بين رجليها فقتلت رضي الله عنها. وهي كذلك كما ذكرنا كانت المرأة تخرج في المعارك تؤدي دورا في المعركة وهي مداواة الجرحى وسقيا الجرح، هذا كان هو الدور. لكن لما تعاظم الأمر واحتاجت إلى أنها تقاتل بنفسها قاتلت أم عمارة رضي الله عنها في هذه المعركة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به، فانصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل. ولم يمضي على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهارت معنوياتهم، حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى والاضطراب، إلا أن هذه النصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم، فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتل المسلمين. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشك الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك، وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن اصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه ليعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة. بعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق بين المشركين والمهاجمين، واشتد المشركون في هجوم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. وهذا يدل على أن الحرب كر وفر، وليست الحرب كر مستمر، وإنما قد يكون فيها كر وفر، ولا بد من حساب القدرة والعجز في المعارك. يعني لا يكون إنسان عاجزا عن الهجوم ثم يستمر في الهجوم حتى يقضى عليه، بل قد يضطر الإنسان إلى الانسحاب في حالة العجز أو عدم القدرة، أو أن ينسحب إلى فئة أخرى يتحصن بها ويستكثر بها. ففي هذه الحالات ينبغي له أن لا يكمل الهجوم. فالحرب ليست طريقة واحدة، وإنما قد تكون فيها كر هجوم وفيها فر، وهو الانسحاب لحماية ما بقي معك من الجيش. وهذا ما فعله خالد بن الوليد في مؤتة لما وجد أنه لا قبل له بعدد الجنود من الروم، قرر الانسحاب بالجيش للحفاظ على الجيش الذي معه، لأنه دائما في المعارك والأزمات ينبغي أن تنظر إلى الحفاظ على رأس المال، الحفاظ على رأس المال قبل أن تتطلع إلى المكاسب والأرباح. لابد أن يكون نظرك إلى حفاظك على رأس مالك، يعني على الناس الذين معك أولا تحافظ عليهم قبل أن تفكر في تحصيل أرباح، ثم إذا تمكنت من الحفاظ عليهم تتطلع إلى تحقيق ربح بعد ذلك. أما إذا كنت ستخسر من رأس مالك فينبغي أن تلجأ إلى خطة تحاول بها الحفاظ على رأس المال. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو شق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. وتقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فنازله الحارث بن الصمة فضرب على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة، فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضرب أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذوا من النعاس أمنة من الله، كما تحدث القرآن عن ذلك. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط وأخذه. وهذا هو قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المسلمين. وفي أثناء النعاس هذا تكون هناك حماية من الله سبحانه وتعالى ورعاية للمسلمين. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل، وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل وفشلت يعني خطة خالد أمام الخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إلى الخطط العسكرية خطط جديدة لم تكن معروفة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حدث تطوير في المعارك في جيوش المسلمين لم يكن معروف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الجاهلية، وأن الجيش الإسلامي بدأ يدخل في التطوير ووجود الكيفيات الجديدة يعني الخطط الجديدة التي لم تكن معروفة والتي أذهلت المشركين وأدت إلى نجاح المسلمين في معارك كثيرة جدا بعد معركة أحد. ثم قتل أبي بن خلف. قال ابن إسحاق: فلما أسند الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ يعني تدحرج منها عن فرسه مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، يعني فيش بأس، الجرح مش كبير. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فالله لو بصق علي لقتلني. هذا هو العجيب، أن الكفار كانوا يعلمون أنه رسول الله وكانوا يخافون منه، ومع ذلك يمعنون في قتاله وفي عدائه، وهذا يدل على غواء أهل الشرك وعدم توفيقهم يعني طالما أنهم يعني يعلمون هذا كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا، وهذا يحقق لهم المجد والعز أكثر مما يطلبونه من المجد والعز في الشرك، إن كان سيحدث لهم من المجد والعز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لهم أنهم يملكون العرب والعجم إذا اتبعوه، وهذا ما حدث، أن الصحابة رضي الله عنهم أصبحوا ملوك الأرض وأسياد الناس بعد ذلك، وصاروا يحكمون الدنيا كلها. فهذا يدل على الغباء الشديد الذي عند أهل الشرك، وذلك بما طمس الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، فهم لا يفقهون ولا يعقلون ولا يتدبرون، فلذلك ولا يفهمون، فلذلك يسيرون في مهلكهم بعناد شديد، يسيرون إلى مهلكهم بعناد شديد، قد يتعجب الناظر إليهم من ذلك. فهنا يقول: لقد قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فهو يعلم صدقه صلى الله عليه وسلم، فمات عدو الله بسرف. سرف دي مكان يعني على بعد تقريبا 22 كيلو من مكة، ودي حضرت فيها عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وهي ذاهبة إلى مكة. فمات هذا الرجل يعني وهو أبي بن خلف، ومن أشد المعادين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة كذا، في رواية سعيد بن مسيب عن أبيه أنه كان يخور خوار الثوري ويقول: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. يعني ما يعاني منه لو كان بأهل ذي المجاز، يعني بأسواقهم الكبيرة، لماتوا جميعا بسبب الألم الشديد الذي يعانيه هذا الرجل. وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع، لأنه كان قد بدن وظاهر بين ذراعين وقد أصابه جرح شديد، فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها وقال: أوجب طلحة، أي الجنة. يعني أوجب طلحة أي الجنة، أي وجبت له الجنة. أنا أتوقف عند هذا القدر ونكمل ما يتعلق بغزوة أحد في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.